السائل يسأل في صفحة 271 من قول المصنف: فقد يحمل هذا على التشبه المطلق. فالمصنف ذكر هذه العبارة بعد أن ذكر ما ورد في الأثر عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. فالتشبه المطلق هو مشاركتهم في كل شيء وموافقتهم في كل شيء، فهذا معنى التشبه المطلق، والله أعلم.